قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بالحاضرين على الغرفة الصوتية لنور الوحيين في بث مباشر على هذه الغرفة في شرح دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. نرحب أيضا بجمهور قناة البصيرة الفضائية، ونحاول أن ندرس مادة علمية يسيرة ومختصرة بحيث يستطيع الإنسان أن يحصل أصول أهل السنة والجماعة في الغيبيات وفي توحيد الأسماء والصفات في عدة محاضرات إن شاء الله تكون كافية وشافية. فالمحاضرة هذه تعد هي المحاضرة الخامسة في دورة أصول العقيدة المختصرة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، وسوف نتحدث فيها عن منهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص، المنهج السلفي بصورته البسيطة النقية التي نستطيع من خلالها أن نفهم ديننا وأن نتعرف على عقيدتنا في أبسط صورة ممكنة، بحيث نعود إلى الأصل الذي فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتهم ودينهم وكيف يوحدون الله عز وجل في عبادتهم لله. فهذه المحاضرة نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نفهم طريقة السلف الصالح. نحن تعرفنا على بعض المصطلحات زي مصطلح السلف ومصطلح الخلف، وقلنا أن مصطلح السلف لابد أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الشخص اللي يطلق عليه السلفي في الاصطلاح أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل عند توهم التعارض، لأن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. فلو فرض أن في تعارض يبقى إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله عز وجل على النحو الصحيح. هذه الفترة الزمنية المسماة بعصر السلف الصالح امتدت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم من عصر النبوة حتى عصر بداية المعتزلة وهيمنتهم على البلاد الإسلامية اللي احنا قلنا انتهى سنة تقريبا 221 هجرية، أو بدأت المحنة فيه من سنة 218 واستمرت لغاية سنة 221 لما هيمنت المعتزلة على البلاد الإسلامية بقيادة الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد. الفترة هذه كان اللي فيها اسم السلف في الاصطلاح نقول هذا سلفي، وأئمة السلف زي الأئمة الأربعة وزي السفيانين وزي أيضا جميع التابعين وأيضا الصحابة كلهم، هؤلاء يطلق عليهم سلف في الاصطلاح. أما من جاء بعدهم وقدم العقل على النقل فهذا يطلق عليه خلف في الاصطلاح، وده مذهب المبتدعة المتكلمين من المعتزلة والجهمية والماتريدية ومن كان على شاكلتهم في تقديم عقله وهواه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من جاء بعد عصر السلف وقدم النقل على العقل والتزم بطريقة السلف الصالح، فنقول هؤلاء خير خلف لخير سلف، هؤلاء على نهج السلف، هؤلاء هم أتباع السلف، هؤلاء هم البقية الباقية على أثر السلف الصالح. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن يكون جميع الحاضرين في هذه الغرفة الصوتية وكذلك المستمعين لقناة البصيرة الفضائية من أتباع السلف الصالح. ونريد أن نوضح في هذه المحاضرة شيئا هام، وهو أن عامة المسلمين على دين العجائز، والمقصود بدين العجائز اللي هو الإيمان المجمل، ولذلك أهل السنة والجماعة مصطلح يشمل كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لأن المحاضرة بتاع النهاردة إن شاء الله عز وجل إحنا هنحاول نتفق على مبادئ، فحتجد أن كل الناس يشتركون في هذه المبادئ، وكل الناس على فطرتهم النقية في طاعة الأوامر التي وردت في النصوص القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية. ما فيش واحد من الناس هيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يقولك لا والله الكلام ده مش داخل دماغي ولا أنا مصدقه. ما فيش واحد هيسمع أوامر الله ويقول لا أنا ما عنديش استعداد أن أنا نفذها لأن دي ما تنفعش. اللي زي كده يبقى عنده خلل في فهمه لدين الله عز وجل. لكن أغلب الناس على الفطرة، فنجد أن أول سؤال حيطرح في هذه المحاضرة، ما هي مراتب الناس في تصديق الخبر؟ اللي عايزين نعرفه قبل ما نبدأ في السؤال أن احنا كعقلاء نزل القرآن بلغة العرب، نزل القرآن بلغة العرب وفهمه أصحاب اللسان. الكلام العربي بيتمثل في أمرين اثنين، يقول لك الكلام بينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. خبر ده من ناحية اللغة، خبر وإنشاء، خبر وطلب. الخبر تعريفه عند كل الدارسين وعند كل العقلاء ما يحتمل الصدق أو الكذب. الخبر يحتمل الصدق أو الكذب ويتطلب منا التصديق. طب والأمر أو الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب ويتطلب منا التنفيذ. يبقى الخبر بيتطلب التصديق والأمر بيتطلب التنفيذ، ده موجود في أي لغة مش بس في اللغة العربية. الكلام الذي يتخاطب به البشر يا إما خبر أخبر عن شيء مضى أو شيء سيحدث أو شيء يحدث، هذا الخبر نقول يتطلب التصديق، يحتمل أن الشخص يكون صادق ويحتمل أن المخبر يكون إيه كاذب. طب الأمر يعني أنا لما أقول مثلا على سبيل المثال قضيت في العام الماضي سنة العمرة، أنا رحت عملت عمرة، طيب الشخص لما يقول كده فهذا خبر أخبر به عن حقيقة حدثت. طب افرض واحد أخبر عن حقيقة وهو كاذب فيها، نقول هنا احتمال أن يكون صادق واحتمال أن يكون كاذب، فإذا تأكد لنا الصدق بنقول أنه خبر تطلب التصديق وأصبح صاحبه صادقا لأن الخبر بيتطلب التصديق. طيب لما واحد يقول لي مثلا اسقني ماء، أو أقول لولدي أنت أو الأخت تقول لابنها أو لبنتها اسقني ماء، فاسقني ماء دي طلب مش خبر، فما ينفعش مثلا الولد أو البنت تقول لأمها أنا أصدقك، يعني بقول لك اسقيني مية فتقول لا أنا مصدقك، هذا الكلام يبقى عمري ما هشرب. ليه؟ لأن الخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ، فالمفترض أن تقول حاضر افعل كذا، ما يقولش أنا مصدقك يقول أنا حاضر. طيب إذا كان الأمر كذلك فالخبر بنقول ما يحتمل الصدق أو الكذب ويتطلب التصديق، والأمر هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب ويتطلب التنفيذ. طيب تعالوا بقى نشوف الناس في مراتب تصديق الخبر أو في مراتب التصديق بخبر الله ورسوله على ستة أنواع: ثلاثة لغير المسلمين وثلاثة للمسلمين. يبقى دلوقتي مراتب الناس في تصديق خبر الله ورسوله على ستة أنواع: ثلاثة منها لغير المسلمين وثلاثة للمسلمين. فواحد يقول إزاي الحكاية دي؟ احنا نقول الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب ويتطلب التصديق. أنا أخبرتك عشان تصدقني، في الأصل إن المسلم الأصل إنه يكون صادق، والناس في الأصل الكلام إن هم يتعاملوا بالصدق حتى مع الكفار. يعني أي واحد غير مسلم حتى في الغرب الأصل علشان تنجح الحياة عندهم الصدق، إن الشخص يقول كلام فيخبر به عن واقع حدث. إنما لو كان الأصل في كلامه الكذب فده هتصدقه إزاي؟ يعني على سبيل المثال لما تلاقي مثلا في التقية عند الشيعة يقول لك الأصل عندنا الكذب، الأصل عندنا أنك تقول ظاهر غير باطن، فهذا ما ينفعش أصلا تعامل معاه، ده هذا فطرته فطرة منقوضة، فطرة غير سوية. لكن أما لقي أن الأصل في الناس الصدق وأن اللي في الباطن زي اللي في الظاهر، فإذا أخبرته عن شيء أخبرته عن حقيقة المفترض أنها تكون صادقة. فإحنا بنقول دلوقتي مراتب الناس، أنواع الناس في التصديق بخبر الله ورسوله على ستة أنواع: ثلاثة لغير المسلمين. طيب لغير المسلمين اشمعنى نقول ثلاثة؟ يعني ثلاثة ليه؟ الثلاثة لغير المسلمين بيسموها مرتبة الوهم، ثم مرتبة الشك، ثم مرتبة الظن. يبقى الوهم، بعد كده الشك، بعد كده ايه؟ الظن. ثلاثة لغير المسلمين: الأولى مرتبة الوهم، والثانية مرتبة الشك، والثالثة مرتبة الظن. طيب الوهم والشك والظن تعريفهم الاصطلاحي عند علماء الأصول: لو واحد أخبرني بخبر فكانت نسبة تكذيبي بهذا الخبر أكبر من التصديق. يعني تخيلوا مثلا لو واحد أول مرة يسمع خبر من الأخبار اكتشفوه، قالوا إيه؟ قالوا الأرض كروية وبتلف، الأرض بتدور. إيه اللي الأرض بتدور؟ فأول ما نسمع الخبر وأول ما سمعه الناس، الناس استغربت. الخبر ده يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن هو يكون كاذب. فلما أغلب أنا أن الأرض بتدور حول محورها دورة يومية، فواحد يقول لك الأرض بتلف، الأرض بتلف إيه؟ أنا واقف ثابت أهو. فهو طبعا لما سمع الخبر ده فنسبة التكذيب بالخبر أعلى عنده من التصديق. فنقول عند الشخص وهم. يبقى الوهم تعريفه أن تكون نسبة التكذيب أكبر من التصديق. يبقى لما تكون نسبة التكذيب أكبر من التصديق يبقى الشخص عايش في وهم. نعم. يبقى دلوقتي الوهم أن نسبة التصديق أقل من التكذيب، أو التكذيب أعلى من التصديق. زي ما يكون أي خبر مستغرب، يعني مثلا خبر سمعته النهاردة فأنا بقول لك لا مش ممكن الكلام ده، إزاي يا عم؟ فهو يقول لي دي اللي حصل، فأقول لك حصل إيه؟ لا هنا أنا عايش في وهم، الخبر المستغرب اللي فيه نسبة التكذيب أعلى من التصديق ده يسموه وهم. طيب لو استوت نسبة التصديق مع نسبة التكذيب، نسبة التصديق مع نسبة التكذيب، فجي واحد قال لي صح مظبوط الأرض بتدور، واحد ركب طيارة ومشى من على القطب الشمالي فشاف ان المسافة من هنا مثلا في مصر عشان يوصل لغرب كندا وهو ماشي مع اتجاه الشمس المفترض ياخدها في 25 ساعة، فلقى نفسه خدها في 7 ساعات. فسبع ساعات ازاي يعني؟ اضاف له كمان سرعه دوران الارض فطلعت النتيجه مظبوطه. فلأحدثت شك. الشك يعني ايه؟ ان استوت نسبه التصديق مع نسبه التكذيب. فلما واحد يخبرني بخبر، الخبر ده هو لو كانت نسبه التصديق 50% والتكذيب 50% يبقى ده اسمه ايه؟ شك. يبقى الشك استواء نسبه التصديق مع نسبه التكذيب. طب لو كان التكذيب اعلى نسميه ايه؟ وهم. طيب لو كان التصديق اعلى من التكذيب، يعني واحد فعلا بدا يتاكد من الحقيقه ودرسها ودرس ابعادها فلقى ان نسبه التصديق اعلى من نسبه التكذيب، ده نقول عليه ظن. نقول عليه ايه؟ ظن. في الاصطلاح علماء الاصول بيسموه ظن. يبقى اذا دلوقتي احنا عندنا الدرجات اللي بتبدا في التصديق بتبدا من اقل حاجه في حال الوهم، تزيد لما تصل للنص يبقى في حال ايه؟ الشك. طيب تزيد شويه تبقى في حال الظن. لما يكون التكذيب اقل من التصديق والتصديق اعلى من التكذيب بحيث ان هو زاد على 50% يبقى في الحاله دي نقول الشخص فيه ظن بس لسه عنده شيء من التكذيب. يبقى الظن ان يصل الى درجه من التصديق تبقى اعلى من التكذيب. فلو وصل الى درجه 99.9% 99.9% في يعني لسه عنده 1% من 10% نقول له لسه برضه ما وصلش لليقين. لما يوصل بحيث يبقى تصديقه بالخبر نسبته 100% يبقى نقول هذا الشخص بلغ حد اليقين، واول حد لليقين كده يبقى مسلم عنده علم اليقين. يبقى شرط الاسلام اللي هو شرط لا اله الا الله وصول المسلم الى علم اليقين. فلو وصل الى علم اليقين يبقى حقق الشرط الثاني من شروط لا اله الا الله، لان شروط لا اله الا الله بتبدا بالعلم بعد كده اليقين. علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها، هذه هي شروط لا اله الا الله. يبقى المسلم لابد ان يكون على يقين. فاليقين حينفي ثلاث اشياء، ها؟ حينفي ايه؟ حينفي الظن وينفي الشك وينفي الوهم. اظن كده بقت واضحه. يبقى اليقين طالما قلنا عنده علم اليقين يبقى استبعدنا من قلبه الوهم واستبعدنا من قلبه الشك واستبعدنا من قلبه الظن واثبتنا له علم اليقين. نعم اثبتنا له ايه؟ علم اليقين. فالمسلم لابد ان يكون على يقين من خبر الله تبارك وتعالى. فلو اخبره الله بخبر صدقه تصديقا جازما يبلغ حد اليقين فيصل الى علم اليقين. فلو وصل لعلم اليقين يبقى حقق معنى شرط من شروط لا اله الا الله وكده بقى مسلم. ولذلك ما فيش مسلم بينزل عن اليقين. نقول ضعاف اليقين من امه محمد، لكن ما يقدرش ننزله للظن ولا ننزله للوهم ولا الشك، انما ننزله لايه؟ ننزله الى اليقين ونقول ضعيف اليقين او اليقين بتاعه يعني. لكن لو انا نزلته عن اليقين يبقى خرجته من المله، لان ده تكذيب صريح بكلام الله عز وجل. ولذلك هنا بقى يعني لما نيجي نشوف مثلا في ايات القران ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واذا قيل ان وعد الله حق، ده خبر. الرسول بيقول لهم وعد الله اللي هو يوم القيامه حق، والساعه لا ريب فيها يعني ما فيش فيها شك. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالله عز وجل نفى عنهم اليقين وأثبت لهم الظن. هم اللي قالوا كده إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهل هم عندهم يقين؟ لا ما عندهمش يقين، عندهم ظن. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك هم في الدنيا بيقولوا كده، نقول لهم الساعة حق والجنة حق وعذاب القبر حق وفتنة القبر حق والجنة حق والنار حق. فالمفترض المسلم يقول أنا على يقين بأن هذه حقائق ويعمل حسابه ويستعد إلى لقائها. لكن الكافر يقول لك إيه؟ لا إحنا إيش يعني أهو، أو زي بعض الناس يقول لك إيه، أنت مصدق فعلا أن إحنا لما نموت هيجي منكر ونكير ويجلسان الشخص وأنهرانه ويسألانه من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، أنت بتصدق بالكلام ده؟ فأقول لك يا أخي ده ربنا أخبرنا والرسول عليه السلام أخبرنا، أنت مصدق؟ طب هو ما كانش مصدق تصديق كامل يبلغ حد اليقين، يبقى ده لسه ما دخلش في الإسلام. فيستبعد ذلك، فاستبعاد ذلك معناه كفر والعياذ بالله. حتى هنا بعض الناس يقول لك إيه؟ والله أنا أصدق من باب إيه؟ أهو من باب الظن، إن طلع كلامهم مظبوط يبقى كويس قوي، يعني إحنا خدنا الثواب وخدنا الأجر، وإن طلع كلامهم ماهوش مظبوط يبقى إحنا ما خسرناش حاجة. برضو ده مش يقين، لازم يكون الشخص موقن بأن هذه حقائق، يصل إلى درجة اسمها درجة علم اليقين. هم بقى لما الرسول يخبرهم على إن الساعة حق والجنة حق والنار حق، يقولون إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. فربنا بيخبرنا إن هم لما راحوا هناك بعد كفرهم ولم يصدقوا بخبر نبيهم تصديقا يقينيا، وكانوا بيقولوا إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، ربنا يذكر حالهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اشمعنا الوقت قلت موقنون؟ يبقى علمنا من ذلك إن لن يدخل الجنة إلا موقن، اللي صدق تصديقا جازما بخبر الله تبارك وتعالى كشرط من شروط لا إله إلا الله لابد أن يستوفيها. يبقى إذن في هذه الحالة نقول الشخص على يقين من أمره. ولذلك حتى يعني بالنسبة لغير المسلمين، لما ذكر الله شأن عيسى عليه السلام وأن القساوسة أنفسهم لديهم ظن وشك في أن عيسى صلب ولا لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبعدين ربنا ذكر في موضع آخر قال: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه. يعني حتى أعلى قساوستهم ما عندهمش غير الظن، لكن عندهم يقين لا. يبقى إذن بيقول دلوقتي إن شرط لا إله إلا الله التصديق بخبر الله تصديقا يقينيا يبلغ حد اليقين، تصديقا ينفي الوهم وينفي الشك وينفي الظن، بغير ذلك لا يمكن أن نقول إن هذا مسلم. فأي مسلم صادق في إسلامه في باب الخبر لا بد أن يصدق تصديقا يقينيا، عنده علم اليقين. دي المرتبة الأولى من مراتب التصديق بالخبر عند المسلمين اللي هي علم اليقين. احنا قلنا في ثلاثة غير المسلمين، ايه الثلاثة اللي هي عند غير المسلمين؟ الوهم والشك والظن. فطول ما في وهم وشك وظن يبقى الشخص لسه ما دخلش في الإسلام. امتى يدخل في الإسلام؟ لما يوصل إلى علم اليقين. طيب وصل لعلم اليقين ممكن يزداد درجة فيصبح في عين اليقين، أو يزداد درجة أخرى فيصبح في حق اليقين، وهي درجات من اليقين ترتبط بالتأثير على سلوك الشخص في طاعته لله عز وجل. فممكن عند البيع والشراء عنده علم اليقين صحيح في قلبه لكن لا تؤثر في بدنه، بيبيع ويشتري ومتذكر المال وقاعد بيعد في الدنانير والدراهم، لكن هو في قلبه يقين ويصدق خبر الله عز وجل. فشوفوا بقى لما ربنا يقول مثلا: كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهنا الشخص قد يصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فلا يصح الإسلام في الأصل إلا باليقين، واليقين ده بيمحو التكذيب من القلب بدرجاته المختلفة. فنور اليقين قد يضعف في قلب مسلم ويزداد في قلب آخر. يبقى دي الدرجة اللي اسمها علم اليقين اتكلمنا عنه. أظن كده الأمور سهلة وميسورة وبسيطة، والمتابعين لنا في الغرفة يسمعوننا ويتابعون في هذه الساعة وقد أدركوا حقيقة اليقين كشرط من شروط لا إله إلا الله. وقلنا أن خبر ربنا سبحانه وتعالى يتطلب منا التصديق الجازم الذي يبلغ حد اليقين. طيب هو بيزداد درجة أخرى اللي هي عين اليقين، دي درجة أعلى من علم اليقين، بيصل المسلم إليها درجة يعبد الله كأنه يراه، اللي هي علم اليقين، اللي هي علم اليقين معلش، يعني علم اليقين بتبقى موجودة في القلب، أن القلب خلاص عقد عقدا على أن يصدق الله في خبري، كلام ربنا حق وما أخبر به حق والجنة حق والنار حق إلى غير ذلك مما أخبر. لكن مسألة تأثير ذلك في سلوكه فيراعيها ويراقبها بتصل إلى درجة اسمها حق اليقين، زي ما ورد في حديث حنظلة الأسيدي لما خرج يصيح ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة، فقابله مين؟ أبو بكر الصديق. قال سبحان الله ما تقول، انت بتقول ايه؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، كأن احنا شايفينها، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، اتلهينا بالأولاد والضيعات والنساء نسينا كثيرا، فظن أن هذا من قبيل النفاق. فأبو بكر قال والله يا حنظلة إني لأجد مثل ما تقول. فحنظلة الأسيدي راح مع أبو بكر الصديق وهو يصيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راح للنبي عليه السلام وقال نافق حنظلة يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، يعني هو أصلا عنده علم اليقين. فلما يكون مع الرسول عليه السلام ويذكروا بالجنة والنار كأنه شايفين الجنة والنار، فهذا عين اليقين. فلما يرجع لأولاده يتلهى في أولاده وينسى حكاية تذكر الجنة والنار ومراقبة الجنة والنار، فيفكر الكلام ده خلاص نفاق، فهو لا يدري أنه انتقل من مرحلة أو مرتبة عين اليقين إلى إيه؟ علم اليقين. فالرسول عليه السلام قال له يا حنظلة والذي نفس محمد بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، أي في مرتبة عين اليقين وحق اليقين، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، والمقصود ساعة وساعة مش ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة في المعصية وساعة في الطاعة، لا المقصود ساعة وساعة يتقلب فيها بين المنازل الثلاث، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لكن ما ينزلش عن اليقين، لأن لو نزل عن اليقين هيروح فين؟ ها؟ اللي في الغرفة. لو نزل عن اليقين هينزل للظن، ها؟ للوهم، للشك، مش ده اللي قلناه؟ لو نزل عن عين اليقين أو علم اليقين هينزل للظن وبعدين قبله الشك وقبله الإيه؟ الوهم. كده أحسنت، كده اللي في الغرفة متابعينا متابعة جيدة، ربنا يبارك في جميع الحضور ويبارك أيضا في المشاهدين لقناة البصيرة الفضائية. بالمناسبة الحلقة بتزاع بعد تسجيلها في الغرفة المباشر، البث المباشر، الناس تظن على القناة، لا، البث المباشر للغرفة وتسجل وتزاع في القناة بعد تسجيلها. فإحنا بنقول دلوقتي إن مسلم ما ينفعش ينزل عن علم اليقين، يرتفع إلى عين اليقين أو إلى حق اليقين، لكن يقل عن علم اليقين لا، هيروح فيه؟ هيروح في الظن أو في الشك أو في الوهم. طب نيجي بقى للمرتبة السادسة والأخيرة اللي هي حق اليقين. حق اليقين هي أعلى في اليقين من درجة عين اليقين، دي بتأثر بقى في سلوك الشخص، بتجعله منكسرا خاشعا ذليلا تؤثر في شعور الإنسان وإحساسه الإيماني عند إدراكه اليقين. لما يصل إدراك بقى إلى المرحلة اليقينية فالشخص بيتأثر بها كأنه بيتذوق هذه الأحاسيس، زي واحد مثلا علم بوجود العسل ثم رآه بعينه ثم تذوقه، فالذي رأى العسل بعينه ما عنده ظن ولا شك ولا وهم في وجود العسل لأنه بين يديه، أو سمع عنه ورآه بعينه ثم تذوقه فأحس بحلاوته. كذا الحال بالنسبة لمراتب الإيمان ومراتب اليقين، هتلاقي الشخص برضو في هذا التقسيم. ولذلك الإحساس الإيماني بيبقى فيه رؤية عينية بالبصيرة وإدراك إحساسي إيماني في بدن الإنسان اللي هو خشوع نفسه بإحساسه بالجنة والنار. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. يعني الإنسان بقى خلاص ما عادش قدامه غير أنه هو في انتظار الجنة وفي انتظار الفوز بالجنة وأن يزحزح عن النار. فيبقى أهم الشيء الشخص في الحياة أنه هو يستعد للقاء الله عز وجل. هو ده الصدق وهو ده الواحد ينبغي عليه أن يتابعه في هذه المسائل الإيمانية: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب دلوقتي قلنا الصحابة بقى طريقتهم في فهم القرآن والسنة. احنا قلنا الخبر بيتطلب التصديق والأمر بيتطلب التنفيذ. الخبر بيتطلب التصديق والأمر بيتطلب التنفيذ. فالتصديق اللي بيبلغ حد اليقين أصبح معلوما عند جميع المسلمين أنه لا يكون مسلما إلا باليقين، بالتصديق الجازم بخبر الله. طب في باب الأمر بقى، ربنا لما أمرنا بأمر الأمر يتطلب التنفيذ. التنفيذ بإيه؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. القلب واللسان والجوارح. تعالوا بقى نشوف طريقة الصحابة. الصحابة جميعا وكذلك التابعون جميعا وتابع التابعين وسائر السلف المتقدمين كانت طريقتهم في فهم القرآن والسنة، افهموا بقى النقطة دي الله يبارك فيكم علشان محدش يخدعنا في فهم مذهب السلف الصالح، لأن مذهب السلف بسيط وله معقد ولا يحتاج إلى تعقيد، ولا إن المسألة يشعر فيها الشخص بأن العقيدة فلسفية والعقيدة صعبة، أبدا، العقيدة بسيطة جدا جدا. حقيقة الإسلام في القرون الفاضلة قبل قيام الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة كانت متمثلة في أمرين اثنين: الصحابة إذا سمعوا خبرا عن الله وعن رسوله صدقوا، وإذا سمعوا أمرا عن الله وعن رسوله نفذوا. يبقى طريقة الصحابة مبنية على إيه؟ تصديق خبر الله وتنفيذ أمر الله. يبقى العقيدة السلفية تاني مبنية على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمر الله. عظيم. خلي بالكم بقى، تصديق الخبر يجي بمعنى الإيمان، وتنفيذ الأمر يجي برضو بمعنى الإيمان. يعني ما أقولك الإيمان دلوقتي ما معناه؟ أقول لك الإيمان معناه إن كان في باب الخبر يبقى معنى الإيمان هو إيه؟ ها؟ الإيمان معناه التصديق. أحسنتم. يبقى الإيمان لما يبقى في باب الخبر معناه التصديق، والإيمان لما يكون في باب الأمر هيبقى معناه التنفيذ. لما يكون في باب الأمر معناه إيه؟ التنفيذ، وباب الخبر معناه التصديق. الإيمان في باب الأمر يطلق عليه الإسلام. يبقى أقولك دلوقتي ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ نقول الإسلام تنفيذ الأمر، والإيمان هيبقى تصديق الخبر. يعني في حديث جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل، أو جبريل بيسأل يقول له أخبرني عن الإسلام، فلما أخبره عن الإسلام أخبره عن تنفيذ الأمر، لأن كل اللي ورد من أركان الإسلام الشهادة تنفيذ أمر، أن ينطق اللسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الصلاة تنفيذ أمر بالقلب واللسان والجوارح، إيتاء الزكاة تنفيذ أمر، صوم رمضان تنفيذ أمر، حج البيت كلها تنفيذ أوامر الله عز وجل. فيبقى الإسلام هنا بمعنى تنفيذ الأمر، وحيكون الإيمان في باب الأمر معناه الإسلام. اتضحت؟ يبقى تنفيذ أوامر الله اللي هو الخضوع والاستسلام لأوامر الله هيبقى تنفيذ الأمر اللي هو الإسلام. طب واحد يقول لك طب ما هو قد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان، أقول لك الإيمان في باب الأمر معناه الإسلام، معناه التنفيذ. نعم الحمد لله. طب لما يكون الإيمان في باب الخبر، الإيمان في باب الخبر يطلق عليه الإيمان الخاص اللي ورد في حديث جبريل اللي له كم ركن؟ 6، أن تؤمن بالله. طب ومعرفتنا بالله كلها جاءت عن طريق الخبر، لأن الأصل في معرفة الله أن ربنا يخبرك عن نفسه فتصدق. طب وجبريل الملائكة كلها غيبيات، ومعرفتنا بالملائكة من خلال الأخبار. طب الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل مبني على تصديق أخبارهم فيما نقلوا عن الله. طيب الإيمان بالكتب كلها غيبيات جاءتنا من السماء فمبنية على تصديق الخبر. طب الإيمان باليوم الآخر برضو كلها مبنية على تصديق الخبر. طب والقدر خير وشر، ده كله مكتوب في اللوح المحفوظ وما نعرفش إلا بعد ما يحصل، فمبنية على تصديق الخبر. إذن الأركان الستة اللي موجودة في حديث جبريل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل سأل وقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. بقى الأركان الستة دي كلها عبارة عن تصديق الإيه؟ الأخبار. يبقى في تصديق الأخبار قد يسمى تصديق الخبر إيمان، وقد يسمى تنفيذ الأمر إيمان. طيب تنفيذ الأمر يطلق عليه الإسلام، وتصديق الخبر يطلق عليه الإيمان، فالإيمان باعتبار تصديق الخبر غير الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. طب واحد يقول لك طب الملائكة الإيمان بالله وملائكته وكتب رسل اليوم الآخر والقدر خير وشره، اسمعوا كده الترتيب دي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذه الأركان في بيان معنى الإيمان قال أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته، أنزلهم بماذا؟ بكتبه، على من؟ على رسله. عشان إيه؟ لماذا؟ ليصدقوا ويحذروا ما سيحدث لهم في اليوم الآخر. طب لما ينتهي الناس إلى اليوم الآخر ويصبح فيه فريق في الجنة فريق في السعير، يبقى تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. يبقى أركان الإيمان 6 باعتبار تصديق الخبر، أركان الإيمان 6 باعتبار إيه؟ تصديق الخبر. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الآخر، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ياريت المعلومة دي تحطوها في أذهاني. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر. ياريت تضعوا المعلومة دي في أذهانكم، لأن سر الحياة كله في أركان الإيمان دي. أركان الإيمان الستة المتعلقة بتصديق الخبر: أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. فتمت قدرة الله وتمت حكمته، وما ظلم أحدا من خلقه، والحمد لله رب العالمين. لكن تصديق، احنا نقوله الإيمان باعتبار تصديق الخبر الأركان الست، طب الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له كم ركن؟ فنقول الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له 3 أركان. فالإنسان يؤمن أن ينفذ الأمر بالقلب واللسان والجوارح، وده عقيدة أهل السنة والجماعة. إن الإيمان باعتبار تنفيذ الأوامر له 3 أركان. الأول بيبقى بالقلب، بسموه اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فواحد يقول إيه يعني أركان الإيمان 3 ولا 6؟ حيرتونا. إحنا بنقرأ إن الإيمان 3 أركان، وفي حديث جبريل 6 أركان. فهل الإيمان له 6 أركان أم له 3 أركان؟ ها، واحد بقى يجاوب في اللي في الغرفة. فحيقول إن الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له كم ركن؟ 3، وباعتبار تصديق الخبر له 6. أحسنت، يبقى 3 في تنفيذ الأمر و6 في تصديق الخبر. كده احنا وصلنا لمرحلة طيبة جدا في فهم معتقد السلف الصالح. الصحابة كانوا إذا سمعوا خبرا عن الله صدقوه على طول مباشرة، فالعقيدة عندهم توقيفية، وإذا سمعوا أمرا عن الله نفذوه بالقلب واللسان والجوارح. وده المطلوب من كل مسلم من غير تعقيد. أنت سلفي؟ يعني على منهج السلف؟ نعم على منهج السلف. يبقى أفهم من كده إن بيدور على الدليل، على النص من غير تأويل، بيدور على النص، فإن كان خبرا صدقه، وإن كان أمرا نفذه. فاللي عنده استعداد على كده يبقى سلفي. يبقى السلفية ما هيش عملية معقدة، ولا واحد متزمت، ولا واحد ماشي مثلا على هواه، ولا يقول لك السلفية قالوا كذا يبقى احنا تبع السلفية او الجماعة السلفية. لا، الكلام ده كله ما يعنيش في حاجة. انا عندي الدليل ايه؟ اهو خبر يتطلب التصديق، وامر يتطلب التنفيذ. فالاخ اللي بيقول انا مسلم عربي ليبي، هنلاقيه ان شاء الله عز وجل على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. طالما ان هو على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، يبقى دي من جماعة المسلمين، وعلى منهج السلف الصالح، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. شفتوا بقى معنى السلفية في معناها الرحب الدقيق اللي مبني على تصديق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. زي الصحابة، الصحابة كانوا كده. كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد أن لا إله إلا الله فإنه يعقد في نفسه عقدا أن الله عز وجل هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب، والذي يطاع في أمره دون عصيان. وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن. يبقى الإيمان باعتبار تصديق الخبر له كم ركن؟ 6 أركان، وباعتبار تنفيذ الأمر له 3 أركان. طيب لاحظوا معايا كده حاجة جميلة، هو بقى عشان بقى نتكلم بقى كلام ندخل فيه، أمال هي يا شيخ تقسيمات التوحيد والكلام اللي قاعدين يتكلموا التوحيد 3 أنواع ولا نوعين ولا ايه الحكاية اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل بالضبط؟ نقول والله المسألة دي جاء من عقد الأمور وهي في عصر السلف الصالح من أبسط الأمور، لأن تصديق الخبر هو ايه؟ تصديق الخبر هو اللي سماه السلف بعد كده توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني ايه توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ يعني أصدق الله عز وجل في خبره عن نفسه، عن اسمه، عن وصفه، يبقى توحيد الأسماء والصفات، عن فعله، يبقى توحيد الربوبية. يعني دلوقتي الإيمان عبارة عن تصديق خبر وتنفيذ الأمر، فتصديق الخبر أي أصدق الله فيما أخبر عن نفسه وما أخبر الله به عن نفسه، يتضمن الإخبار عن أسمائه وصفاته، يبقى توحيد الأسماء والصفات، الإخبار عن أفعاله، أفعال الله عز وجل في مخلوقاته، ده توحيد الربوبية، ألا له الخلق والأمر. يبقى دلوقتي فيما يتعلق بأفعال الله في خلقه والنظر إلى مفعولاته أستدل بها على توحيد الربوبية لله. إذن ما أخبر الله عن نفسه كل ده إيمان بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية لله عز وجل، يبقى توحيد الربوبية والأسماء والصفات اللي هو التصديق بالخبر. طب والعبادة، توحيد العبادة، ها انتوا هتعرفوا انتوا من نفسكم بقى. تنفيذ الأمر، أمر الله ورسوله وتقديمه على أي أمر لا طاعة لمخلوق في معصيته، ده توحيد العبادة لله. فواحد يقول لك إيه؟ أنا مانيش عايز التقسيمات دي بتلبخني، وأنا مانيش عايز إلا اللي قاله السلف. خلاص بسيطة أوي، سيبك من التقسيمات دي دلوقتي، خليك على تصديق الخبر، ها، وعلى تنفيذ الإيه؟ الأمر. صدق الخبر ونفذ الأمر هتبقى سلفي 100 100، مش محتاج لكلام كتير. توحيد العباد، العبادة معناها خضوع وطاعة، استسلام لأوامر الله. فطالما أنت هتنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى خلاص إحنا معاك، وطالما هتصدق خبر الحق سبحانه وتعالى فإحنا معاك. إنما لما تألف لي بقى أنواع للتوحيد ملهاش علاقة أبدا بتقسيمات السلف، تقول لي واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، وأنت تريد أن تنفي توحيد الأسماء والصفات. فربنا يخبرنا أنه على العرش، تقول لا ما هوش على العرش. بينزل إلى السماء، تقول لا مش مصدق الكلام ده. يأتي لفصل القضاء، لا يأتي لفصل القضاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان، تقول لا لا لا لا، ازاي الكلام ده مالوش يد، ويبقى وجه ربك مالوش وجه. أنا لا كون ربنا يذكر صفة يقول لا ده صفة إنسان، فيبدأ يكذب خبر الله عز وجل، ومش كده وبس، ويعتدي على النص بحيث يؤول الكلام على غير ما يحتمل. ففين بقى الإسلام؟ الصحابة كانوا يسمعوا الله عز وجل يقول الرحمن العرش استوى فيقول آمنا، الرسول عليه السلام يقول الجارية أين الله فتقول في السماء، يقول اعتقها فإنها مؤمنة، ويصدق الجارية في قولها. فيجي واحد يقول لك لا يسأل عن الله بأين، لأن أين للمكان، وكل من كان في مكان فهو محصور. لا لا لا لا، وربنا موجود في كل الوجود، هذا كلام. فين تصديق الخبر؟ تصديق الخبر فيش واحد سمع النبي عليه السلام وقال له ايه الرحمن على العرش استواء، بقى انت يا رسول الله تقول كلام فيه تقسيم وتشبيه، بقى ده كلام يعقل؟ بقى انت بتقول ان ربنا بينزل الى السماء؟ ده لو كان بينزل يبقى متحرك، وكل متحرك محدث، ولو كان بيتكلم يبقى له لسان وفم، ولو كان كذا وكذا، ومسكوا الرسول عليه السلام بقى ما سابوش بكل كلمه بيقولها، زي ما الاشعريه ماسكيننا وقاعدين يقولوا لا ده انتوا مشبهه ومجسمه لا الصحابه قالوا النبي انت مجسم ولا مشبه، وكان اولى بان يقول النبي عليه الصلاه والسلام انت مجسم ومشبه ابو جهل نفسه. وبالرغم كده أبو جهل عمره ما قال النبي عليه السلام ولا اعترض عليه في مسألة أنت إزاي تقول إنه هو على العرش أو تقول إنه بينزل للسماء زي ما الأشعرية بيقول. يعني أبو جهل كان بيفهم أكتر من هؤلاء والله. وبالرغم من ذلك الصحابة كلهم آمنوا بخبر الله وصدقوا وآمنوا بأمر الله فنفذوا. إذن الإيمان عبارة عن تصديق خبر الله وتنفيذ إيه أمره. لعل يكون الكلام واضح في جميع الحاضرين كده يعني يكونوا بيتابعونا وربنا يبارك فيهم. وأنا أشعر أن المحاضرة والمعاني وصلت إلى أذهانهم. فأنا نقول بقى دلوقتي أركان الإيمان. ها حسأل نباهو أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار كم ركن؟ ست. أيوة ستة أركان. أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار ستة أركان. طب إيه هي أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار؟ نقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. طب كيف أن هذه الأركان مرتبة ترتيبا نبويا على هذا النحو المذكور؟ لأن فيها سر الحياة. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته أنزلهم بماذا؟ بكتبه. على من؟ على رسله. لماذا؟ ليحذروا الناس من اليوم الآخر. فلما ينتهي الناس إلى اليوم الآخر ويصبح فريق في الجنة وفريق في السعير ربنا يبين أن قدره قد تم على سابق التقدير اللي كتبه في اللوح المحفوظ وما ظلم أحدا من خلقه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما ظلم أحدا من الخلق وله مطلق القدرة سبحانه وتعالى في هذه الأمور وهذه الأفعال. فأفعال الله صادرة عن قدرته وعن حكمته معا. وهذه إن شاء الله هتبان في الدورات المقبلة إذا يسر رب العزة والجلال. فهنا اللي عايزين نقوله دلوقتي إن الإيمان في باب تصديق الخبر بيسموه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأحيانا يسموه توحيد العلم والخبر، وأحيانا يسموه توحيد المعرفة والإثبات، وأحيانا يسموه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم كل دي أسماء لمسمى واحد. فما يخضكوش مثلا انكم تقروا مثلا يقول لك توحيد العلم والخبر. توحيد العلم والخبر ايه؟ العلم والخبر اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لان ده مبني على العلم اللي بيجي لنا عن طريق الخبر. توحيد المعرفة والأسباب بتعرف عليه من خلال الدليل اللي ثابت في الكتاب والسنة وأثبت ما أثبته الله لنفسه، اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. واحيانا يسموه توحيد الوسيلة، لان اتعرفت على ربنا لكي اعبده. يعني اتعرفت على ربنا عشان ايه؟ عشان اعبد ربنا سبحانه وتعالى. نعم يا ريت ده موضح في كتاب سهل في التوحيد والعقيدة في صفحة 42 اللي عنده الكتاب. طيب دلوقتي الصحابة بقى احنا عرفنا الايمان في باب الخبر. طب الايمان في باب الامر، معلش الايمان في باب الامر معناه ايه؟ تنفيذ الامر. له كم ركن؟ ثلاثة. يبقى تنفيذ الأمر بالقلب وباللسان وبالجوارح، ده اللي هو معنى الإسلام ويسموه توحيد العبادة. يسموه توحيد العبادة، وأحيانا يسموه توحيد الغاية. توحيد الغاية نعم. وأحيانا يسموه، أنا هتكلم على الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله لاحقا، يعني يسموه توحيد الغاية، وأحيانا يسموه توحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية. مظبوط. ويسموه كمان توحيد الشرع والقدر، ويسموه توحيد الإرادة، تنفيذ الإرادة الشرعية بإرادة العبد. تتفق الإرادات، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وإرادة العبد. نعم هذه كلها نوع من أنواع التوحيد. طيب احنا بقى هننتقل في كتاب سهل إلى سؤال آخر اللي هو معنى الإيمان في حديث سفيان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني أتاه سفيان بن عبد الله الثقفي وقال يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال قل آمنت بالله فاستقم. آمنت بالله ثم استقم، أو آمنت بالله فاستقم. فكلمة آمنت بالله هنا معناها إيه؟ يعني إن جالك خبر عن الله صدقه، وإن جالك أمر عن الله نفذه. فأرى القرآن بقى، الأخوات اللي قاعدين بيقرأوا في القرآن أو الإخوة اللي بيقرأوا في القرآن في دور التحفيز، الآية مرة تشوفوها خبر ولا أمر؟ فإن كان خبر يبقى صدقوه، وإن كان أمر يبقى نفذوه. كل آية ماشيين كده أمحص فيها، إن كانت خبر نصدقه وإن كانت أمر ننفذه. خلاص أنت كده فهمت وأصبحت الأمور واضحة. إن كان في آية غامضة وأنت مش قادر تستوعبها أو شيء من هذا القبيل، يبقى أنت كل اللي هتعمله إن أنت هتسأل عن معنى الآية أو ترجع لكتاب مختصر في التفسير. الأخبار تتطلب التصديق، الأوامر تتطلب التنفيذ. إحنا على طول لو عرفنا كده هنعرف أما يكون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام واضح وصريح، وفي واحد بيلتف على هذا الأمر مش عايز ينفذ مباشرة، بعرف إن في سلفيته دخل. هو مثلا لما يقول لي الرسول عليه السلام فاعتزل تلك الفتن، الفتن اللي فيها قتل وهرج ومرج، ويأمرني بالاعتزال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام واضح في الاعتزال يتطلب التنفيذ. فيجي الشيخ يقول لك لا ما تعتزلش، وانزل شارك وخليك إيجابي ما تبقى السلبي. قلت لي إيجابي وسلبي؟ إيجابي وسلبي دي مش مصطلحات شرعية، الإيجابية في تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أفهم على طول أن يقول لك نفذ أمر الرسول سلفي، واللي يقول لك لا اعمل اللي أنا بقول لك عليه وسيبك من أمر الرسول أو لا يذكر أمر الرسول، يبقى تعرف أن ده في نفسه شيء. يبقى أنا ميزت المنهج السلفي من المخالف بمجرد ما أنا فهمت المذهب ودرسته، أن أخبار الحق سبحانه وتعالى تتطلب التصديق وأوامره تتطلب التنفيذ. لما ربنا يخبرنا عن نفسه بأسمائه وصفاته وتبقى النصوص واضحة والأسماء صريحة، فيجي واحد يقول لك لا ما تصدقش هذه الأسماء، وما لا صدق إيه؟ يقول لك صدق المألوف في العادة. أقول له لا، يبقى أنت من السلفي. السلفية تصديق خبر وتنفيذ طلب. أظن الحكاية كده سهلة جدا جدا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان اللي في حديث سفيان هو تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، وهذا الإيمان يهدف إلى تأسيس العقيدة الصحيحة على اتباع طريق الاستقامة والاعتدال، طريق الوسطية والشمولية. وبهذا ببساطة شديدة يكون احنا فهمنا مذهب السلف الصالح، وظل أمر السلف على ذلك. مفيش واحد من الصحابة فيما نعلم يسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعترض عليه حتى لو هيموت. يعني انتوا عارفين حديث أبي هريرة، معلش أذكر القصة نروح بها عن أنفسنا بعض الشيء في ذكر سيرة سلفنا الصالح وحديث أهل الصفة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة، بأن يذهب إلى أهل الصفة، حديث اللبن، نعم وشرب اللبن. الشاهد من الكلام أن أبا هريرة وقف في طريق الناس يسألهم من شدة الجوع لا يسألون الناس إلحافا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة جالس في طريق الناس وبعدين يقول إن كنت لأعتمد على كبدي من شدة الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، ولقد جلست يوما في طريقهم الذي يخرجون. فمر أبو بكر الصديق يقول فسألت عن مسألة والله ما سألته إلا ليشبعني. يعني يقول أنا ما سألتوش عشان أنا عايز أعرف الحكم، أنا عارف الحكم بس أنا بسأله لي عشان يحس بي أنني جعان، فياخدني أي لقمة عنده ولا أي شيء تسد الجوع، يعني ممكن بقاله من ثلاثة ما أكلش يعني. فمر فأجابه عن مسألته ولم يفعل، فمر عمر رضي الله عنه يقول: فسألت عن مسألة والله ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، جاوب على السؤال ومشي. يقول: فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي من غير سؤال، فقال: يا أبا هر قم فالحق، يعني تعال وراي. فرح أبو هريرة ورى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل البيت قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من شيء؟ قالت تقريبا أم عائشة: هذا لبن أهداه لك فلان أو فلان. الرسول دايما لما بتجيله هدية يأكل ويشرك الفقراء، ولما تجيله صدقة يرسلها إلى الفقراء. فعندما رأى أبو هريرة هذا اللبن، يعني مش مصدق إن هو يعني وجد طعاما يأكله أو يشربه. فالمهم اللي حصل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فاجأه وقال له: يا أبا هريرة قم إلى أهل الصفة فادعهم إلي. أهل الصفة يجوا أقل عدد 80 وأكثر عدد كان يجي 360، فلو خدنا المتوسط يعني مش أقل من 150 أو 200 موجودين. فأبو هريرة ماشي في الطريق بيقول: وما هذا اللبن في أهل الصف؟ يعني هو بيكلم نفسه بيقول: قلت في نفسي وما هذا اللبن في أهل الصف؟ كنت أنا أولى أن أصيب شربة أتقوى بها. يعني هو قاعد بيكلم نفسه بيقول: يعني الرسول أمرني أن أروح أجيب أهل الصف، فتمني أولى، أنا بموت من الجوع. قاعد بيكلم نفسه، وده حديث نفسي معلش حساب، يحدث نفسه. ثم قال، هو بيقول يعني: فسيأمرني بعدما يحضرون أن أدير اللبن عليهم، وما عساه أن يبلغني. يعني هيشرب شوية اللبن وهم عددهم كتير لغاية ما يوصل لغاية عندي، مش هيوصل. شوفوا بقى، واحد جعان ما أكلش باله من أو ثلاثة، لو شاف الطعام قدامه بيعمل إيه؟ بيمسك نفسه ما بيقدرش. لكن أبو هريرة قال هذا في نفسه وهو يطيع أمر رسول الله، ثم قال: ولم يكن بد من طاعة الله ورسوله، كانوا ينفذون أمر الله تنفيذا كاملا. وبالفعل راح ناداهم وشربوا، ربنا بارك في اللبن، وشرب أبو هريرة حتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في زيادة البركة وسعة الرزق، وهذا هو المعلوم عند أي مسلم صادق. ففي أوامر الله نفذوا الأمر ولم يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالخبر صدقوا الخبر، وما فيش واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أنا مش مصدق الكلام بتاعك، وكلامك ده ما يدخلش في دماغي، وكلامك ده تشبيه وتكسيم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كده عصر السلف مرة في نقاء عقيدتهم عقيدة الفطرة، كانوا خير القرون. ولذلك احنا نقول محاضرة زي كده لو واحد أدركها إدراك سهل وميسور، يعني أظن إن شاء الله عز وجل إن يعني عقيدته هتبقى على نفس منهج ومنح الصحابة وطريقة الصحابة. ما فيش واحد هيتعصب إلا للدليل، ما فيش واحد هيتعصب لجماعة على حساب الدليل، ولا هيقدم رأي رئيس الجماعة ولا مرشد الجماعة على حساب الدليل. ما فيش واحد هيقول لك: لا أنا حاقد بالمصلحة، ويقول لك أحسبها مصالح، سيبك من الدليل. كل واحد يقول لك: فين الدليل؟ أين الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا هو المنطلق فإن شاء الله تجتمع الأمة بأسرع ما يمكن بدون تعصب، والأمر هيكون باعتدال شديد جدا جدا جدا من غير أي إشكال. وأظن الكلام أي واحد حاضر بيسمع هذا الكلام بصفاء نية وسلامة فطرة إلا وحتلاقيه يتفق معاك، لأن الكلام يقع على القلب، وهذا الباعث في اجتماع شمل الأمة. نعم تجتمع الأمة والله بأسرع ما يكون، كل من يسمع هذا الكلام بصفاء نية حتلاقوا الأمة الإسلامية تجتمع في أسرع ما يكون وبدون أي إشكالات. لكن أساس الإشكال بقى اللي حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان من واحد ظهر في عصر السلف اسمه الجهم صفوان. الجهم صفوان ده أس البلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك احنا هنأخر الحديث عن جهم صفوان وعن قصته إلى المحاضرة القادمة، لأن الوقت يعني انتهى، وأظن يعني أن يكفي هذا إن شاء الله عز وجل. إحنا يكفينا أن إحنا بس نركز على بعض المعلومات، أن الإيمان في باب الخبر يتطلب التصديق، والإيمان في باب الأمر يتطلب التنفيذ. الإيمان في باب الخبر له 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتفسيرها اللي موضوع بين الأركان أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله يحذر الناس من اليوم الآخر، فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة فريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. الإيمان بالخبر وتصديق الخبر هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الإيمان في باب الأمر، الإيمان في باب الأمر معناه التنفيذ، فالأمر يتطلب التنفيذ ويكون له 3 أركان، فالإنسان لابد أن يحقق الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. والإيمان في باب الأركان معناه الإسلام، وهو توحيد العبادة لله، ويسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الغاية، ويسمى بتوحيد الشرع والقدر، ويسمى بتوحيد الإرادة، ويسمى أيضا بتوحيد القصد والطلب. مراتب تصديق الخبر 3 لغير المسلم، اللي هو الظن وقبله الشك وقبله الوهم، فيبدأ بالوهم ثم الشك ثم الظن. شرط الإيمان اليقين، واليقين لابد أن يتصل به المسلم، أن يصدق الله عز وجل تصديقا جازما يبلغ حد اليقين، فيصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهي مراتب اليقين التي يتقلب فيها أهل الإيمان من المقتصدين والسابقين بالخيرات، حتى من الظالمين لأنفسهم لديهم علم اليقين لكن هم عصاه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذه المعلومات معلومات طيبة لطالب العلم لا يستغني عنها أي طالب علم، إن بدأ بها واستوعبها وتابع معنا هذه الدورة بإذن رب العزة والجلال سيحصل في عقيدة أهل السنة باعا كبيرا يستطيع أن يهتدي إلى التمييز في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويعرف المخالف ولا يحيد عن النهج الصحيح. فلعل هذه المعلومات تكون واضحة وميسورة، وإن شاء الله عز وجل سنختم المحاضرة ثم ننتظر برهة ونبدأ في الإجابة على الأسئلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.